الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. والغريب في المسألة، مسألة الشهيد التي فرغنا منها، اعتماد فتوى العلامة وفتوى الشيخ التوسي قدس الروم بأنه لا يغسل الشهيد حتى إذا بل بقي به رمق إلى أن انقضت الحرب، بل مع ذلك واعتمد على ذلك، وكذلك واعتمد العلمان هذا في هذه الفتوى على رواية ذكرها هذا الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وكذلك في كتابه المبثوث، وذكر العلماء في كتابه المنتهى وطبع الحديث بالجزء السابع صفحة 185، وفي الطبع قديمة في الجزء الأول غفلت عنه صفحة ذلك الجزء الأول. بلي، هكذا الفرع السابع من فروع الشهيد، والشهيد عنده مقتوده بالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن. قال: لو خرج من المعركة ومات قبل أن ينقض الحرب وقبل أن ينقل عنها فهو شهيد. مقصود قبل ينقل عنها يعني من الميدان، ولكن قبل أن ينقضي الحرب، مع أنه رواية تقتضي أنه حتى بعد انقضاء الحرب. قاله هذا المطلب، يعني أنه يتجري عليه أحكام الشهيد، قاله الشيخ علما يقول وهو حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن ربيع. هذا كان من مخلصين للنبي صلى الله عليه وآله، منها بل أجلاء أصحابه، بل كان مؤمنا حتى في آخر أنفاسه قال لأحد: أبلغوا قومي أنه لا عذر لهم إن قتل رسول الله وعهد منهم حي، ولازم يقتلون كلهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي هذا الكلام منه قال رحم الله: هذا نصح لله ولرسوله حيانا وميتا. فهذا رجل كان جليل، هذا هؤلاء الأجلة هذا قتلوا وشردوا وذهبوا إلى الجنة، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بحثالة الناس، وحدث ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسألة هذا ملخص عن ربيع، قال ما من ينظر يوم، قال من ينظر ما فعل سعد بن ربيع، فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر هذا فوجده جريحا به رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات، يعني بعد قليل مفارقنا الدنيا، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام. قال ثم لم، قال الرابي يعني لم أبرى عن مات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم. الاستدلال بهذه الرواية هذا على مبانينا غير واضح، هذه الرواية لم توجد في كتبنا، إنما وجد فيها كتاب شرح مغنية وشرح كبيرة لابن القدامى وكتاب المجموعة، بس في هذه الكتب من أبناء العامة الثلاث وجد هذا الخبر، فرواية ضعيفة، وعمل بالأصحاب غير معلوم. بالعكس مشهور كلنا العمل بروايات المعتبرة عندنا، فهذه المناقشة. لما اعتمد العلمان الشيخ الطوسي والعلامة هما أعرف بما فعل، ولكن في مناقشة كما قد نزل عن السند مناقشة من جهتين أخرى، وهو لم تنقل لنا ترجمة هذا الرجل الذي ينقل هذه القصة. قال فقام رجلون، من كان هذا الرجل؟ فضمير لم يعمر نبي هذا مع هذا لعله هو هذا الرجل أو غيره. وهذا هذا شخص أذن غرب، هذا إشكال من جهة أخرى. وإشكال ثالث وهو يقول لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن هذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا مو قول النبي. أحد يخبرنا أن النبي لم يعمر بتغسيله. خب قول من هذا؟ من يقول أن النبي لم يعمر بتغسيله؟ مغني بن قدامة، مغني صاحب مغني ابن قدامة، أو صاحب المجموع، صاحب الشرح الكبير، هذا كلامه، أو كلام ذلك الراوي، أو كلام شخص مجهول، لا نعلم. هذا مناقشة أخرى، أنه كما لم يثبت أن النبي عمر بتغسيل، لم يثبت أيضاً أن النبي دفن الكل هذا بدون تغسيل. فالرواية لا يعتمد عليها، والغريب ولم أفهم وجه اعتماد هذين العلمين الشيخ الطوسي والعلامة على هذه الرواية. من قول النبي من عين يا شيخ؟ لم يثبت، ما لم يثبت. لو كان رواية معتبر النبي لم يعتبر كان له معنى، لكن ليس كذا. نعم، هذا دلالة، لو ثبت أنه فعل ما قيل في هذه الرواية لكان حكم ثابتا. على كل حال، أقصى ما يمكن التعارض بين هذه الرواية وروايتها أبان بن تغلب، تمام، معتبرة. هذا أول تلك معتبرة، هاي غير معتبرة. وفرض الاعتبار بهذه الرواية التعارض والترجيح لرواية أبان بن تغلب لأنها مخالفة لابناء العامة، وهذه الرواية موافقة لابناء العامة، فلا يعتمد على هذا الخبر بوجه. هذا بالنسبة إلى تتمة البحث السابق. أفاد اليزدي أنه من يحكم بقتله في القصاص أو برجمه لأجل جريمة النكراء المعروفة، بل أيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بعد القتل، وإنما يؤمر بغسله بأن يغتسل أو بل ويحنط ويلبس الكفن، ثم بعد ذلك يدفن هذا كم ملطخا بدمه. الكلام في دليل هذا الحكم رواية وروايتان في المقام. رواية أولى، وفي ذيلها ذكر صاحب الوصايا روايتين، وهذه رواية واحدة أو ثانية موجودة في الباب 17 من أبوابه بلي تغسيل الميت، ورواية بلي ضعيفة السند. هذا رواية الكليني، والشيخ الكليني ضعيفة من جهة مسمع كردين، وكذا رواية ثانية بيهم هذا ضعف من جهة الجهالة في الراويكو عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين، فروايتان معا ضعيفتان. وهناك نفس هذه الرواية رواه شيخ الصدوق مرسلا، فرواية سند الكليني ضعيف، وسند الشيخ توسي سندان له، أحد السندين عن طريق كليني نفس السند الذي ذكر مال كليني، وسند آخر كلا سندين ضعيفان. فالرواية وإن ذكرها محمدون الثلاثة وهم كليني والصدوق وتوسي، ولكن الرواية ضعيفة، روايات ضعيفة. أما حكيم الفقهاء ومن هو على مسلكه الشريف ممن تقدم عليه زمانه أو تأخر عنه من القائلين بأن ضعف الرواية يجبر بواسطة العمل، هم في راحة من البحث لأن عمل أصحاب موجود، بل لم ينقل من أحد خلاف في ذلك. وعما السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فهو يقول أنه عيد على حكم متسالم عليه، وهاتان روايتان أو ثلاث روايات لا بد من العمل بها. لما يا ابن الزهراء يقول ليس لأجل أن ضعف مجبور بعمل الأصحاب، لا نلتزم بذلك، بل لأنه كان إقامة الحد وكان القصاص من أمور الشائعة في بلاد الإسلام من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر زمان بني عباس، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حكام شرعيين ولم ينقل من أحد أنه أقام الحد ثم أمر بالتغسيل والتكفين. فعلى هذا أصبح الحكم من المسلمات المسلمين بين المسلمين، فلا ينبغي الشك فيه. ولكن هذا الاستدلال من سيدنا العظمة هذا غير واضح، والوجه في ذلك أنه إن كان هناك إجماع فعليك أن تستدل بالإجماع، وإن لم يكن هناك إجماع هذا ولا دام الإجماع في المقام مشكلون، لأنه على فرض هذا ثبوت الإجماع لا يبعد أن يكون جلهم جل المجمعين أو بعضهم اعتمد على هذه الروايات، فيصبح الإجماع محتمل المدرك فلا يكون حجة. فإذا لم يكن هناك إجماع حجة، وأما أن تقول أنه لم ينقل أنهم كانوا يعمرون بالتغسيل، كذلك نقول نرد عليك لم يثبت أنهم كانوا يدفنون هذا بدون تغسيل، لا هذا ولا ذاك. تفصيلات إقامة الحدود وتفصيلات الشخص المقتول بالحد هذا لم ينقل لنا بالتفصيل. نعم جزئيات، البعض جزئيات فلان أقام الحد فلان كذا، على بعض التفصيلات في زمان النبي وفي زمان أمير المؤمنين عليه السلام أيام سلطته هذا، بل تفصيل بعض التفصيلات في مقدمة إقامة الحد، مثل ما كان الشخص أقر كما فيها قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقر على نفسه أذلك منها بالفجور وكان من محسنا فيكون يرجى، بل هذا بل جاء أمام النبي أمير المؤمنين أقر 3 مرات وثم أمر هذا حراسه بأن يحتفظ به إلى الغد، بل أمر الناس أن يخرجوا هذا لإقامة الحد، وقال كل الناس يخرجون متلثمين وبل في بأيديهم حجارة. هو دفن هذا الشخص إلى الوسط في الأرض كما هو المعروف، وكان من بين من خرج أمير المؤمنين والحسنان عليهما. فقبل أن يرمى هذا الشخص رسول أمير المؤمنين ما ارتفع مكان كيلة على الدابة كيلة على غير شيء، أمر الناس أقسمهم أن من في ذمته حد من حدود الله أن لا يرمي هذا الشخص، فكلهم رموا حجارة ورجعوا. حتى ما أصبح ما أذكر في رواية حتى محمد الحنفية أيضا رجع، بقي أمير المؤمنين والحسنان فقط ولرجموا هؤلاء 3 هذا الشخص هذا. فالنتيجة هاي التفصيلات موجودة، لكن بعد القتل هل غسله أو لم يغسله هذا لم يذكر. فالنتيجة خصوص هذا الحكم أنه لم يغسل أو غسل ليس مصرح به في تلك الروايات الراوية لتلك الحوادث، ولذلك ما أفاده أسيد العدم غير واضح. دعوى إجماع إذن كلنا مدخول فيها لأنه محتمل المدركة، فتبقى المساء قائمة ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى. لكن يقول بعد الغسل لا